الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل المسيرة مع هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو يمضي سريعا كما تمضي حياتنا، والفائز من وفقه الله تعالى لعمل صالح يرضاه، والخائب والخاسر والفاشل هو من شغل نفسه بما لا ينفع وأضاع حياته فيما لا يصلح وانشغل بغير الله سبحانه وتعالى. فلا تشغل نفسك ولا تهتم ولا تبالي إلا بما افترضه الله تعالى عليك. ففي هذا الشهر المبارك جعل الله تعالى فيه خيرات كثيرة ومصالح شتى، وجعل فيه أبوابا من أبواب الخير لا تنتهي، وليس هناك إنسان في هذا الشهر يحرم من الخير إلا إذا كان نصيرا للشيطان، الفقير والغني، الضعيف والقوي، كل إنسان له نصيب في هذا الشهر، كل إنسان، ولكن بشرط أن يتوجه إلى الله رب العالمين. ففيه الزكاة لمن كان قادرا على أداء الصدقات والزكاة والإحسان، وفيه الصوم لمن كان قادرا على أداء الصوم، وفيه صلاة القيام، وفيه ليلة القدر، وفيه العشر الأواخر التي ستأتي بعد أيام قلائل، كل هذا في هذا الشهر المبارك. ثم فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، خير بجميع المقاييس كما سنتحدث عنها. فالمسلم يسارع إلى العمل الصالح. هذه الحياة الله تعالى لخصها لك في جملة واحدة: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هذه الحياة الدنيا كلها لعب ولهو، دي بالنسبة للناس الذين اتخذوا الأنداد من دون الله، اتخذوا طريقهم في اتجاه غير الطريق المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فلا تشغل نفسك لا باللعب ولا باللهو، واشغل نفسك بالعمل الصالح المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، المؤدي إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الشهر المبارك نواصل التعرف على بعض الأحكام الواردة فيه والتي بدأناها في الجمعة الماضية. هذا الشهر ليس شهر امتناع عن الأكل والشرب فقط، لأن الناس عندما يدرسون الصيام حتى في الكتب يقولون لك الصيام، تعريف الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من أذان الفجر حتى مغيب الشمس. هذا تعريف ناقص، ليس هذا هو الصيام فقط. نعم هو جزء من الصيام، هذا شيء من الصيام، كتب عليكم الصيام. ولكن هناك سؤال، واحد امتنع عن الأكل والشرب في نهار رمضان وامتنع عن معاشرة زوجته في نهار رمضان وأكل مال اليتيم وأكل الربا وشهد الزور وفعل ذلك كله، هل هو من الصائمين؟ هذا ليس من الصائمين في شيء، هذا لا صوم له ولم يتعرف على معاني الصيام. لأن أول آية في الصيام في القرآن الكريم في سورة البقرة اقرأها، ليس فيها الامتناع عن الأكل والشرب. خلي بالك في الأول في شيء قبل الأكل والشرب وهذه الأمور. أول الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي رقم واحد في الصيام، التقوى. التقوى لن تظلم أحدا، التقوى لن تغتاب أحدا، التقوى لن تأكل حق إنسان. للتقوى، التقوى لها ضروب، لها طرق كثيرة جدا، هي طاعة الله عز وجل. كما عرفها البعض، التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف مختصر، الاستعداد ليوم الرحيل. انت امامك رحلة تستعد له، لما تقوم تصلي بالليل دي تقوى لله سبحانه وتعالى، لما تؤدي حقوق الناس دي تقوى لله عز وجل، لما تشهد الحق دي تقوى. دي الصيام، مش الصيام تعريف الصيام الامتناع عن الأكل والشرب، لا، هو ده نعم من الصيام، ولكن لابد من التقوى أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، يقول فيه رسول الله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد بيشهد زور وبيعمل بالزور، ده ممتنع عن الأكل، ربنا مش عايز منه أكل ولا شرب، ما تمتنعش عن الأكل والشرب. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت ممتنع عن الطعام ليه؟ تمتنع أولا عن شهادة الزور. شوف عظمة الإسلام، شوف رحمة الإسلام. الإسلام دي يا جماعة والله وبدون تعصب، يمكن الواحد عاش طول حياته لم يتعصب للدين، رغم أن البعض ممكن يقول أن أنا متعصب أو متشدد أو شيء، لم أتعصب له في يوم من الأيام، لأنني عرفته بالدراسة والقراءة والبحث والتنقيب المتواصل ليل نهار، فلم أجد أرحم ولا أرحب ولا أطيب ولا أعلى من هذا الدين الكريم بدون تعصب. دين سهل، يعني أنت ممتنع عن الأكل والشرب، لا، أدي حقوق الناس الأول، أدي حق الناس الأول. رايح تحج؟ لا، مش هتروح تحج كده، طهر نفسك الأول، عليك حق لحد، ظالم حد، انتهكت عرض حد، اغتبت حد، لازم تستسمح. الامور مش سهلة زي ما انت متصور. الاذان اذن، اجري على المسجد واقف في الصف. قبل ما تقف في الصف حاسب نفسك عشان ربنا يقبل. لان اوعى تفكر ان كل اللي بيجري ربنا بيقبل منه. لا، لما انت بتروح تعزي صاحب الميت يقول لك سعيكم مشكور. ربنا هيقول لمين لما يروح له سعيكم مشكور؟ يعني هل ربنا هيقول لحد سعيكم مشكور؟ هل الملائكة هتقول لحد سعيكم مشكور؟ نعم. هتقول لمين؟ يعني في ناس كلنا جرينا، اجى الحج كلنا رحنا، الجمعة كلنا جينا النهاردة، اي شيء بنروح عليه. مين فينا بقى اللي ربنا هيقول ليوم القيامة سعيكم مشكور والتاني سعي ملهش قيمة؟ ربنا حط 3 شروط، وخلي بالك حط 3 شروط وما ينفعش 2، ما ينفعش 1، لازم 3 زي ما هم. لما بتكون رايح تتعين في شركة او وظيفة بيقول لك مصوغات التعيين 1، 2، 3، 5 صور، تروح ب4 صور يقول لك احنا اسفين لسه في صورة ناقصة مثلا. تقوم انت بتسمع الكلام وتروح تجيب الصورة، لكن مع ربنا بتجادل. فربنا قال ومن اراد الاخرة. يعني انت رايح تصوم، رايح تصلي، بتزكي، انت تبتغي الاخرة. لا عايز محمود يشوفك، ولا اسماعيل يثني عليك، ولا الناس تقول ان انت كويس. انت تريد الآخرة. يبقى اذا انت صايم ليه؟ تريد الآخرة. رايح تحج ليه؟ مش عشان الناس تقول لك يا عم الحج. لو رايح عشان الناس تقول لك يا عم الحج موضوع تاني. انت رايح تبتغي الآخرة. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، شوف الحتة دي بقى، وسعى لها سعيها. الآخرة دي لها سعي. سعي يعني ايه؟ يعني صلاة، صوم، زكاة، حج كده. طب السعي ده يكون منين؟ بتاعها هي مش بتاع الناس. يعني زي ايه؟ انت رايح تصلي، لا يمكن تلاقي 2 بتوضوا زي بعض وبقف كده في الميضة بتاعت اي مسجد وشوف الناس هي بتتوضى، ولا واحد بتوضى زي التاني، وهم واقفين في الصف وبقف وراه وشوفهم هم قاعدين في الصلاة ولا واحد قاعد زي التاني، اسمعهم هم بيقروا التحيات ولا واحد زي التاني. هو ده ايه؟ فين الصح؟ ليه اختلفوا؟ لان ده خدم فلان، وده من الشيخ فلان، وده من الامام فلان، وده من المذهب الفلاني، وده كذا كذا كذا، وسابوا الاصل، سابوا الاساس، سابوا الاساس، المصدر الوحيد اتساب وما سألوش عنه. محدش حاول يسأل هو النبي قاعد في الصلاة ازاي، هو النبي كان بيصلي ولا بطل؟ كان بيصلي صلى الله عليه وسلم. قاعد ازاي؟ طب هو قاعد ولا ما قاعدش؟ لا قاعد. النبي كان بيقرأ التحيات ولا ما جريش؟ لا جري. ازاي جريها؟ ازاي؟ انت لو دورت 5 دقايق هتوصل لها بالحرف الواحد، كأنك بتسمعها منا صلى الله عليه وسلم. هتبص تلاقيها مش زي اي تحيات في الدنيا من اللي الناس بتقراها. يعني روح لف المساجد في مصر، مصر فاتح حوالي قول 90 مليون بني آدم، تعال نفترض كلهم راحوا صلوا، شوف الوضوء بتاعه. انا بقول لك في احتمال تلاقي 1 في 90 مليون احتمال بتوضى زي النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول هو النبي كان بتوضى ازاي؟ لو انت دورت 5 دقايق، لو تعبت نفسك بس 5 دقايق، بس انت مش فاضي. مع ان انت بتعمل مكالمة تليفون نص ساعة ومش بتزهق، بتقرا جورنالين ثلاثة ومش بتزهق، تسهر طول الليل تشوف لك مسلسلين على فيلمين على ماتشين ومش بتزهق. لكن تدور النبي عمل ايه؟ ده مشكلة، ده صعبة. وبعدين احنا فاضيين؟ احنا مش فاضيين. يبقى وسعى لها سعيها، السعي بتاعها مش تخترع لك سعي، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. دي اللي يوم القيامة هيتجلى، سعيك مشكور. طب والثاني بقى اللي أراد غير الله وألف له وضوء وصلى من حد أي شيخ ومش أي كلام في الدنيا، يقول الله عز وجل، ما هو عمل برضه، ما هو راح صلى وراح وجا رمضان عطش وجاع وشهد زور وكلام من ده، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصور. ربنا لما في آخر سورة الكهف بيأمر النبي قل هل أنبئكم أعرفكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع. سعي في الدنيا ضل غلط، هو فاكر أنه كان صح. أنا والله بيجي لي ناس والإخوة عارفين من الجماعات الدينية القديمة والجديدة والكلام ده، فواحد يقول لي والله أنا كنت في جماعة كذا وقعدت فيها 20 سنة واكتشفت أن احنا كنا غلط ودخلت السجن قعدت فيه 15 سنة. هو البعيد اللي دخل قعد فيه 15 سنة والآخر طلع بيقول لقينا غلط. تم قلنا لكم الأول دي غلط، خلي بالك من 30 سنة قلت له دي غلط. فلما راح هانا ولف هانا وشاف هانا وهو خلي بالك حيدلنا غلط لغاية ما يموت، فدي مشكلة. فالصيام يا جماعة مش ان انت جوع، انا بقول لك هذا الكلام ليه عشان مش تتعب على الفاضي، يعني انا بختصر لك السك، يا توصلها صح يا ما تصومش. يعني انت واكل حق فلان وكل ما يجي يطلبه منك يقول لك اضرب دماغك في الحيط وتتحايل عليه وتتفلسف وعندك طرق واساليب، وان كان معك ورقه بروح اشكيني به. يا اخي انا ائتمنتك وما رضيتش اكتب عليك ورقه، تقوم تاكلني. وساعة ما يجي رمضان يقول شوفوا كده يا اولاد المغرب اذن ولا لسه، يقوم اول ما الاذان يقول الله اكبر، يقول استنوا ما يشاهد، محدش ياكل لغايه ما يشاهد. يا عم كل من العصر، انا بقول لك زي كل سنه اول ما الظهر اذن كل، احسن لك، انت تعبان على الفاضي، انت ظالم روحك. شوف الاسلام جايبك منين. فأول حاجة في الصيام لعلكم تتقون، اتقوا. ولذلك قال النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا مش لازم له الصوم بتاعك. شوف المشكلة، فدي نصحصح لها كويس. ده الحكم الأول اللي نتعلمه النهاردة، ان الصيام مش امتناع عن الاكل والشرب والكلام ده. الحديث القادم اللي جاي انا بخاف اقوله، يعني كل سنة بحضر ان انا اقوله ولكن بخاف، لان مش كل حديث يتقال في كل زمن. لكن معلش تخيلوا معايا ان احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصدق، الصدق، الامانة، الأمان. يكفي أن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء بتقال بيكون فيه صدق، بيكون فيه أمانة، بيكون فيه تقوى لله. يعني ممكن حد يجي له يقول لك معلش أنا مزنوق ومريض وبنتي في المستشفى وفي ظروف صعبة ويعني مبلغ سلف او لله او حاجة، فانت تديه تمشي وراك لبيطلع على بتاع التلفزيونات عشان يشتري تلفزيون ملون، ودي حصلت معايا. راح اشتري تلفزيون ملون، تاخد بالك؟ فما فيش صدق، ما فيش حاجة خالص. طب ده لو جالك تاني بقى هتديله؟ ده انت هتجلع هدوم. فأصبح ما فيش الأمان، فأصبح ما فيش الأمانة. وخلي بالكم عشان يبقى في أمانة برضه، أنا مش اديتها من معايا، يعني طلبت من واحد قادر ان هو يساعد، انما انا مش اديته حاجة. فعلى هذا الوضع مفيش امانة. لكن ايام النبي كان فيه صدق. ممكن انا اقول الحديث اللي زي ده الكل روح يعمله؟ لا. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة واقع امرأته في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان، طبعا دي مصيبة، كارثة، بل ممكن كل بقى واحد يروح يعملها. وكل لما تسأل يقول لك مش الصحابة عمل كده، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما فيش حد يعمل ذنب ويقول ده حصل كذا، الذنب ده بيأتي فوق طاقة رغم أنف ظروف، الله أعلم. ولكن أنا عايز أوصل للحكم لتعرفوا سماحة ورحمة الإسلام. فالصحابي كان لما بروح للنبي غير ما احنا نروح، يعني لو أنا اللي عملت كده وروحت للنبي بشخصي كده، يعني أقول يا رسول الله أنا عملت كذا، عادي، يعني إيه يعني اللي حصل ده؟ مش راح أقول للنبي كده، ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله. والله في رواية لهذا الحديث قال احترقت يا رسول الله، يعني أنا دخلت جهنم، دخلت جهنم. شوف الصحابي غير نحن، ده اليوم دي بيعمل السبع الموبقات وتكلم يقوم يهز لك راسك، يعني حتى يرث رضا عليك. رايح بيقول احترقت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ إيه سبب هلاكك؟ قال واقعت امرأتي في نهار رمضان. فبدأ النبي يعرض عليه أحكام الإسلام، إيه الكفارة، يطلع من المأزق ده إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ معك فلوس تشتري رقبة مؤمنة من، أنتوا عارفين حكاية العبيد، كان في عبيد تروح زي ما سيدنا بلال اشتراه سيدنا أبو بكر وأعتق، ودي عظيمة جدا في الإسلام، فك رقبة. هل معك، هل تجد ما تعتق به رقبة معك؟ قال والله لا أجد شيئا يا رسول الله، أنا منين أجيب فلوس وأعتق رقبة؟ ماشي يا سيدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ هنا يصوم 60 يوم، 60 يوم مكان اليوم ده. قال والله يا رسول الله لا أستطيع الصيام، أنا ضعيف زي ما أنت شايف وما قدرش أصوم. خلي بالك الناس دي مش بتكذب، يعني مش بتكذب، يعني أي واحد فينا يقول آه هصوم وروح ما يصومش، لما يقول لكم تخيلوا بقى ان انتم في عهد النبي عشان اقدر اقول لكم الحديث واقول لنفسي برضو، يبقى اذا ما يقدرش يصوم 60 يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ شوف لو انت مريض او غصب عنك او تعبان او امرأة لا تستطيع، بتفطر اليوم ويوم مكان، شوف الرحمة، لأن دي غصب عنك. طب مش غصب عنك يبقى اليوم ب60، تصوم 60 يوم، تطعم 60 مسكين. قال الله يا رسول الله ما بين لابتيها، هم قاعدين في المدينة والمدينة تقع بين لابتين، يعني ايه لابتين؟ يعني جبلين، ما يكون في بلد في النص كده وهنا جبال وهنا جبال، اسمهم لابتين، ودي بتكثر في منطقة جزيرة العرب خاصة اليمن والبلاد دي. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها زي ما احنا نقول والله يا رسول الله من اول البلد لغاية اخر البلد ما في افقر مني. قال والله ما بين لابتيها احد افقر مني، فيش حد افقر مني يا رسول الله. قال اجلس. اقعد. جلس الرجل. بعد قليل كان الصدقات بتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بتوزيعها على الناس، فجاء بعرق يعني زي مقطف او سبت فيه تمر، مليان تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الرجل، هو راح فين؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا تصدق به، خذ ده روح تصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ ده ما فيش حد أفقر مني. قال أطعمه أهلك. يقول راوي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من كلام الراجل، يعني الراجل عمل البلوة وخد بلح ورح. طبعا ربنا غفر له، ده صحابي كريم وأخطأ، وشوف دي رحمة الإسلام، يعني في حل طالما في صدق يبقى فيه حل. على أفقر مني؟ فالنبي ضحك صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، خذها وروح واكل لعيالك. دي عظمة رحمة سماحة الإسلام، يعني ما فيش سكة مقفول. اوعى تفكر الإسلام ده كله في سكة مقفول، جميع الطرق مفتوحة برحمة الله سبحانه وتعالى. فداء الحديث التالي المتصل بالحكم في هذه القضية، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الحكم الثالث الصيام في السفر، يعني واحد مسافر هل يصوم ولا ما يصومش؟ ده سؤال مهم جدا، يصوم ولا ما يصومش؟ وخلي بالك كلمة سفر تبدأ من كفر صقر والزجاجيج والأماكن دي كلها. أنا رايح أفطر ولا ما أفطرش؟ أولا ربنا قال لنا سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بمعناها نحن نفطر. لكن ختم الله الآية بقوله وأن تصوموا خير لكم، لو صمت أحسن لك، يبقى إذا نصوم. طب أنا مسافر ومريض، مسافر ومش قادر ولا أستطيع الصيام، إيه الحل؟ الحل عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة، مجموعة من الصحابة ابن عمر وغيره وأنس ابن مالك، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فما يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا ده بعيب على ده ولا ده بعيب على ده. في حديث أنس ابن مالك كانوا مرة في سفر، منا الصائم ومنا المفطر. وخلي بالك الحر مش زي هنا، الحر هناك غير هنا، اوعى تفكر ان في هنا حر، لا هناك لهيب. فجاءوا في اخر النهار فبدأ الاستعداد للتجهيز للفطر، فضعف الصوام، الناس اللي صايمة تعبت قعدت مش قادرين يتحركوا، وقام المفطرون يسقون الرحل ويجهزون الطعام ويخدمون الصيام، يخدموا اخوانهم الى ان جاء الافطار وافطروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. المفطرون خدوا اجر اللي صاموا، يبقى خدوا اجر الناس اللي صامت لان خدموهم. فاذا الصوم يا جماعة على قد في السفر، على كذلك المرأة اللي بترضع، المرأة الحامل، أي شيء الصيام كله يدخل في نطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي يقدر يصوم يصوم، ما يقدرش يصوم يفطر ولا يشعر بالحرج. دي المشكلة بتاعتنا، خلي بالكم. يعني في حريم تعمل ايه؟ تقوم جاي واخد حبوب عشان الدورة تنقطع، الحيض ينقطع عشان تصوم رمضان. طب وليه تشددي على نفسك؟ ليه؟ الحبوب دي هتعمل لك مشاكل في المستقبل. واوعى تفكر في حبوب واحد باخدها وبتبقى سليمة، هي بتصلح حاجة وتبوظ حاجة تانية في اغلب الاحيان. وافتح اي رشد هتلاقي فيها الاضرار الجانبية، الاعراض الجانبية، كل حاجة لها اعراض جانبية ما عدا ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فيش اعراض جانبية. فاذا الانسان يبقى، يعني افترضنا واحد مريض، مش يقول لك انا هفطر. وانا هنا الان مضطر احكي لكم قصة حدثت في مثل هذا اليوم منذ حوالي 40 سنة. يبقى زي النهاردة من 40 سنة كان ايه؟ كانت حرب اكتوبر. ودي شيء لابد ان يذكر عشان تعرف علاقة الانسان بربه سبحانه وتعالى. كنا في منطقة اسمها الشلوفة، دي بينها وبين القناة حوالي 3 كيلومتر، في كتائب صواريخ بتحمي الناس اللي بتعبر الناحية التانية. دي كان تخصصنا، وكنا مجموعة بنصلي مع بعض وعاملين حكاية كده مع بعض، وبنصلي جماعة وقيام أثناء الحرب، اللي مش ماسك نبطشية وحارب. فإيه في يوم تقريبا يوم 22 أكتوبر، 21 أكتوبر، أمريكا هي اللي كانت بتضرب فينا، وأمريكا دي عدوتنا إلى يوم القيامة. اوعى تصدق في يوم من الأيام الناس دول بحبونا. فاشتد القصف علينا، واحنا طبعا عارفين الطيران اللي بضرب ماركته ايه ونظامه ايه، لان واخدين دراسات او فرق في الموضوع ده. فاللي بضربنا طيران امريكي مباشر مش اسرائيلي. واحد يقول لي طب الطيران الاسرائيلي هو الامريكي، دي لسه مش اندهنت طيارة. فقعدوا يقصفوا فينا، فانا كنت مستخبي في ملجأ. فجأة لقيت واحد بفوت علي، اتلفت لقيت زميل لي اسمه كامل محمود عبد الله، ده من الصعيد من سوهاج يعني بلدياتي، وكل دم كل دم. فالمهم بدأت أشوف أكبر مكان فيه الدم فين، لقيت في هنا في الفخذ فتحة كبيرة بتنزل دم. فقطعت الفرينة بتاعتي وقعدت اربط عليها وبتاع لغاية ما الخدمات الطبية تيجي وتاخده. فقمت جايب من الزمزمية، احنا صايمين، جبت الزمزمية وجبت له مية وعايز اخليه يشرب. قلت له اشرب يا كامل. هو كانوا بيقولوا لي يا شيخ محمود، يعني هو عارف ان انا راجل مفتي، يعني في الوقت دي كنت مفتي برضه. فقلت له يا كامل اشرب، انت الان مباح لك الفطر، هي بموت، اشرب لك شوية يمكن عوضه حاجة في الدم، يمكن اي حاجة. فبص لهذا الانسان الجريح، ودي من الامور التي لا انساها مدى حياتي. وفضل ردد انا عايز اموت وانا صايم. هذه الكلمة لم تفارق شفتين، انا عايز اموت وانا صايم. والحمد لله اجي بتوع الخدمات الطبية خدوه، والتقيت فيه بعد ذلك بحوالي 4 أشهر، ولكن بيمشي بصعوبة على رجل. فدي عظمة الإسلام، ان اشوف انسان في هذا الموقف ومباح له وكان المفروض يشرب، بس هو يمكن خاف يموت، لان دي فيها موت بقى، فما يموت وهو صايم احسن. الحمد لله رب العالمين ما ماتش هو صايم. فالصيام في السفر حسب القدر، حسب الطاقة، حسب الجهد الإنسان حسب طاقته. قادر صوم، مش قادر أفطر، عشان ما فيش واحد يقول إيه، واحدة بترضع تعمل إيه، واحدة حامل تعمل إيه، ما في واحدة حامل وعاملة زي العمود البيت قوية، وفي واحدة مش حامل ومش قادرة تمشي. الحكاية لا بحامل ولا ترضع، حسب الصحة حسب القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، في حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله، فرأى هم في السفر لقى فيه لم، ووجدوا رجلا قد ظلل عليه، جايبين يعني هاتوا يا جماعة قماشة ظللوا عليه وعاملين له دوش. فسأل النبي ما هذا؟ قالوا يا رسول الله صايم، يعني صايم ومش قادر أغمى عليه وجع. قال ليس من البر الصيام في السفر. اوعى تفكر يعني الصيام في السفر وانت مريض ان ده خير، لا مش خير. فالإنسان ما يكلفش نفسه فوق طاقته، وهو أعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه. هذه الأحكام. كنت أتمنى أن نتكلم في ليلة القدر والعشر الأواخر، وطبعا ما عادش في مجال نتكلم فيهم، ولكن ثلاث دقائق بس في ليلة القدر والعشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان حيبدأوا يوم 20، يعني بعد ثلاث أيام بالضبط. العشرين اللي فاتوا دول عند النبي كوم، والعشر اللي جايين دول كوم تاني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر آخر رمضان، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، الشد على وسط الحزام عشان يتقوى على القيام صلى الله عليه وسلم. لأن النبي تعب أكثر من أي مخلوق، لذلك كان يصلي هو قاعد صلى الله عليه وسلم، يصلي هو قاعد، يبدأ الصلاة هو واقف مرة، وبعدين ساعة ما يقرأ يقعد، وساعة ما يعني كانت مشكلة، لأن تعب، عاش حياته كلها جهاد وأنتم تعرفون ذلك. فكان يوقظ أهله، صح مراتك، صح بناتك، صح العيال، قوموا صلوا. أيقظ أهله، أحيا ليله وشد المئزر. الأخيرة ليلة القدر دي بقى العشرة كوم وليلة القدر كوم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واحد يقول ليلة القدر ليه الطاقة بتظهر؟ مش عارف، مفيش حاجة اسمها الطاقة بتظهر ولا كلام من ده. ده هي ليلة للعبادة، ليلة للعباد، الملائكة بتنزل فيها من السماء. واحد يقول لي طب ايه الفايدة؟ حيشهد لك امام الله يوم القيامة، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تخيل لما ينكتب لك خير الف شهر، عبادة الف شهر، صلاة الف شهر، يعني 83 سنة ونص، وانت هتعيش 83 سنة وحاجة، ينكتب لك في ليلة واحدة بس. اما تقرأ القرآن، اما تصلي بالليل، حتى تقرأ في العلم، اي شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى. اقول لك حاجة تانية، في الليلة دي تروح تكرم يتيم، تكرم مريض، تتصدق على أرملة، يعني اي عمل من اعمال الخير بيضاعف بالاربعة وثمانين سنة عند الله سبحانه وتعالى. خلاك وأكثر وأكثر، لأن الله يضاعف لمن يشاء. إمتى ليلة القدر؟ ليلة القدر النبي قال التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، ورجع قال لهم في السبع البواخر، يعني ليلة 21 23 25 27 29. آخر حاجة، ربنا كان هيعرفنا امتى ليلة القدر، يعني ليلة كذا بالضبط. فالنبي طالع عرفها للنبي، فالنبي طالع يقولها للمسلمين، لقى اتنين بيشدوا مع بعض في الكلام، مش ماسكين لبعض شوم، لا ده بيشدوا مع بعض في الكلام، مش كل واحد طالع ماسك للتاني بندقية والتاني مسدس والتاني سكينة، لا لا ده مش ديننا خالص. لقى اثنين يتلاحيان يعني بيرفعوا صوتهم على بعض، فرفعها الله عز وجل حرم منها الأم، كان اثنين بس بيشدوا مع بعض في الكلام. أيها الإخوة أنا آسف على الإطالة، نحن نحب بلدنا بس نحب بلدنا غير الآخرين، احنا بنحب مصر وبنحب أولاد صقر بس غير الناس التانية، احنا بنحبها ومش عايزين منها حاجة، ولما يوم ظلمنا فيها حبيناها برضه، ولما يجي عليها مصايب وشاء الله أنا نقدر نشيل منها حاجة شيلنا، وكان ممكن نضحي بحياتنا. فدي بلدنا، احنا بنحب بلدنا، لا عايزين لها فيها منصب ولا عايزين كرسي ولا عايزين منها حاجة، احنا بنحبها لأن ربنا عرفنا أن سيدنا إبراهيم حب بلده، سيدنا محمد حب بلده، فحب البلد من سنة الأنبياء. فنسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم ارزق أهلها رزقا حلالا طيبا وبارك لهم فيه، اللهم احفظها بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقم الصلاة.